ربي يا رحمن يا فاطر الإنسان عبدك ضعيف الحال يدعوك بالإيمان يا ربي يا رحمن يا فاطر الإنسان عبدك ضعيف الحال يدعوك بالإيمان اغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي ويسر لي دروبي ونورني بالقرآن اغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي يسر لي دروبي ونورني بالقرآن عدك ضعيف الحال رمضان شهر الخير فيها الدعالك غير ما تكتبه بيصير اكتب لي على حسان رمضان شهر فيها الدعالك غير ما تكتبه بيصير اكتب لي على حسان يا ربي يا رحمن يا فاطر الإنسان عدك ضعيف الحال يدعوك عفوك يا رب الكون أمرك بكن فيكون ما لي فرح من دون قدرتك مهما كان عفوك يا رب الكون أمرك بكن فيكون ما لي فرح من دون قدرتك مهما كان يا ربي يا رحمن يا فاطر الإنسان عبدك ضعيف الحال يدعوك بالإيمان تمهل ولا تهمل في الحال ما تجهل يا رب خير عمل ومنك الجزاء غفران تمهل ولا تهمل في الحال ما تجهل يا رب خير عمل ومنك الجزاء غفران